الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسؤولية عظيمة على هذه الأمة رجالا ونساء، ومسؤولية الرجال أعظم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية لبيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث نعقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحقها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. هذا أو هذه الأدلة عمومات في جميع الأسرة، وكذا قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهناك أدلة خاصة، نعم أدلة خاصة بالرجل في أهله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل به عاج. ووصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بالنساء دليل على أنهن يحتجن إلى رعاية، وأنهن يحتجن إلى نعم محافظة عليهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم، الرجل له القيومة على امرأته وعلى النساء اللاتي أشترعه الله سبحانه وتعالى عليهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذات ليلة: لا إله إلا الله، ما أنزل من الفتن أي فضل صاحبات الحجر، أن يقومن ويصلين. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن النساء، يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فجعل لك الله سبحانه وتعالى جعل لك مرتبة وأمرها أن تطيعك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت لعنتها الملائكة. وفي رواية لمسلم: إلا كان الذي في السماء شافضا عليها. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: يجب أو ما معناه أن تشكر الله سبحانه وتعالى الذي يغضب لغضبه. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فللرجل مزية وفضيلة على المرأة. لماذا؟ لأنها ناقصة عقل ودين، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في شأن النساء: إنهن ناقصات عقل ودين. قيل: يا رسول الله، وما نقصان عقلهن أو وما نقصان دينهن؟ فقال: لو أحسنت إلى إحداهن الشهر ثم أي في نقصان عقلها ثم رأت منك سوءا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وأما نقصان عقلها أو دينها فلأنها تمكث شطر دهرها، لا تصلي ولا تصوم، أي نعم، وهي أيام الحيض. فالله سبحانه وتعالى جعل لها حصانة، وجعلك أنت أيها الرجل، جعلك الذي تأتي بما تحتاج إليه المرأة. والمرأة ربما تعتبر سيدة البيت، إذا صبرت تعتبر سيدة البيت، كيف ذاك؟ كل البيت يكون نعم هي التي تتولى النفقة عليه إذا كانت امرأة صالحة وليست بسفيهة، فزوجها يحضر لها الحاجات وهي تنفق عليه حتى على زوجها. نعم، وماذا؟ وهي مسؤولة أمام الله عز وجل عن هذا الدين. ولو كان زوجها لا يبالي بها أو كان زوجها يدفعها إلى الباطل، يجب ألا تطيع. إنما الطاعة بالمعروف، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يقول له: ولا تطع من قفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ورب العزه يقول في كتابه الكريم: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. فزوجك لن يغني عنك من الله شيئا ان اضعتيه في الباطل، فسيتبرر منك ويفر منك. ورب امرأة صالحة، وقد قرن الله الرجال والنساء في غير ما آية، والصادقين والصادقات. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ما تتركين نفسك. مستوى المرأة في المجتمع الإسلامي هابط، حتى المتخرجات من الجامعات مستواهن الديني هابط. من النساء من إذا ظلمها زوجها تنظر إلى السماء وتظن أن السماء الله سبحانه وتعالى، ولا تنظر إلى الله ما أوسع. أنا ماذا يعرف عننا؟ هذه المرأة المسكينة محتاجة إلى تعليم، أم محتاجة إلى أن نزج بها إلى الاختلاط وإلى التبرج وإلى قلة الحياة؟ أي نعم، هذه المرأة المسكينة تحتاج إلى تعليم. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإنا وجناه الضلع يا له. وأعظم وصية أن تفقهها في دين الله، فقد كانت أم سليم تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وأخرى تأتي وتقول: يا رسول الله، ماذا تعمل إحداهن إحدانا إذا ترفع الحيض بأثر الدم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تأخذ فرصة ثم تحك الدم. فقالت: كيف تصنع يا رسول الله؟ فاستحيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استحيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذتها عائشة لتعلمها. نعم، ربما استشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سلمة، استشيرها أم سلمة المرأة الفاضلة العاقلة. ما هي امرأة جاهلة سفيهة ولم يستشرها أيضا في مسألة من يبرر ماذا ما عليه الأمة أو من يكون رئيسا؟ فماذا؟ فالمسؤولية عظيمة على المسلمين نحو نسائهم، مسؤولية عظيمة. ما حق زوج أحدنا عليه يا رسول الله؟ قال: أن تطعمها إذا أطعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقفح، ولا تهجر إلا في البيت. نعم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة بنيتها، المرأة عقلها، المرأة دينها، لا يؤهلها لهذه الأمور التي يزجون بها فيها. أو من ينشأ بالحلية وهو بالخصام غير مبين. ربما كما قال بعضهم: لغاية المرأة نصرها بكاء، فاعتدي على أهلها على من تحبه ترجع تبكي، نصرها بكاء وماذا؟ ودرها صدقة، لا سرقة، ودرها سرقة، تبغين تدرها لا تسرقوا من حد زوجها أو من حد كذا وكذا. فالمرأة يا إخواننا ضعيفة ضعيفة، يجب أن ينظر إلى حالتها. أين الوزيرة؟ قالوا وضعت الوزيرة. أين أم؟ أين أين أين ماذا؟ أين المستشارة؟ قالوا المستشارة جاءتها العادة الشهرية، وهي تتغير أحوالهن مع العادة الشهرية، تتغير أحوالهن، تحتاج إلى أن تستريح في البيت. وهكذا يا إخوان، زجوا بالمسكينة إلى أعمال وأرهقوها أرهقوها. يعلم الله أنني رأيت النساء في مصر عند أن نزلت مصر من الصباح وشنطتها في يدها إلى الساعة الثامنة، ما هو الساعة الثامنة ثامنتكم، أي إلى بعد الظهر بساعتين، إلى بعد الظهر بساعتين، وهي إن كانت مدرسة ما ترجع إلى البيت إلا وقد أي نعم كرهت نفسها، وإن كانت موظفة فأفضح من ذلك، يختلي بها المدير ويختلي بها السكرتير إلى غير ذلك. الله عز وجل أكرم المرأة وأراد أن يحافظ على عفتها وعلى عرضها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأيضا قبلها كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. وماذا كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا؟ مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، وهي الزنا الباطش. أنا أنت المنتخبة؟ قالت أنا منتخبة. هيا هاتي أصبعك من أجل نضعها بين الحبر. نعم يمسك أصبعها من أجل أن يضعها بين الحبر ومن أجل أن يعرف أنها قد انتخبت. لا تنتخب مرة أخرى. عذاب يا إخوان للمسكينات، عذاب يا إخوان للمسكينات. رب لربات البيوت يربينا الأبطال ويربينا قراء القرآن ويربينا أيضا ماذا يا إخواننا؟ الرجال، التجار إلى غير ذلك. تربي ولدها، تقوم بتربية أولادها، وجدها الله خيرا، وجدها الله خيرا على هذه الخدمة التي تقدمها للإسلام. ولكن أبوا إلا أن يزجوا بها، أبوا أن يشغلوها، أبوا إلا أن يشغلوها عما أراد الله منها. ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أبغيكم تسألون أهل حجة ماذا حدث في حجة في العام الماضي وفي الانتخابات الماضية. لا يفهم أحد مني يا أخوان أن الانتخابات للرجال جائزة، فقد أخرجنا شريطين بحمد الله. توقف الحزبيين، توقف الحزبيين من فضل الله سبحانه وتعالى. لا يفهم أحد هذا بأنني أذيع الانتخابات للرجال، لكن الانتخابات للنساء أعظم وأعظم. نعم ماذا يا إخواننا؟ ما يستبعد بعد هذه توطئة التوطئة أنك تختار رجلا من حزب حب البرتقال. أي نعم، وهي تختار الرجل، تختار ذلك الرجل، أي نعم، صاحب العضلات وصاحب الملاكمة، واذكر هذا هو الذي يمثل الأمة الشيوعية والبعثي، تختار لا يمنع، أي نعم، القانون لا يمنع. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذر البدة بالبدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اللهم عليك بامريكا التي ارادت ان تفسد نساءنا بعد ان افسدت رجال كثيرا من رجالنا. اللهم عليك بامريكا، نسال الله ان يدمرها وان يغيظ لنا شعبا قطرا كالشعب الافغاني، يكشف عوارها ويفضحها، فهي التي فرضت علينا الطاغوت، هي التي فرضت علينا الطاغوت، الانتخابات الطاغوتيه، التصويت طاغوتي، اي نعم، مع مجلس النواب طاغوتي. ولست اقصد ان الافراد كفار، اي نعم، واذبح من هذا، أصبح من هذا من يدافع عن الضلال والكفر ويقول إنه واجب. نعم، ماذا يا إخواننا؟ لا كتاب ولا سنة ولا شيمة ولا دبيلة، ما تخرج تنتصر، لا كتاب ولا سنة ولا شيمة ولا دبيلة. فلذلك مسكين يا إخواننا، هذه المرأة وبعدها يدافع عنها ويقول هي مثل الحج. أي نعم، مثل الحج يا مسكين، الحج أوجبه الله سبحانه وتعالى، وأنت أوجبت على الديمقراطية الطاغوتية التي معناها أي معناها زحزحة الإسلام، زحزحة العقيدة الإسلامية. كفرنا بالطاغوتية على ماذا؟ الديمقراطية الطاغوتية، كفرنا بها، وبدا بيننا وبينها العداوة، كفرنا بها، نحن كافرون، ويجب على المسؤولين أن يكفروا بها، ويجب على جميع الشعب اليمني أن يكفر بها. نصيحتي للنساء ليست خاصة بنصيحتي للفتيات أو النساء اليمنيات، إنها نصيحة لجميع نساء الأمة. المرأة في إندونيسيا أو في ليبيا أو في الجزائر أو في العراق أو في ماذا يا إخواننا، سوريا أو هكذا في مصر، حكم الله الواحد، ليس لليمن حكم ولمصر حكم آخر. أي نعم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هم يريدون منا هذا، يريدون منا أن نهرول بعدهم وبعدها يرضون منا بهذا. والله ما يرضون بهذا، ما يرضون حتى نكون كفارا مثلهم، والعياذ بالله. نعم، سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النهضة، والأذنان زناهما الاستماع، وما لا تدري ماذا يحصل للمسكينة التي يعطونها في اليوم ألف من أجل أن تكتب مع زملائها. أين عن ومع الرجال الذين يضيفونها، ربما تغيب يوما او يومين. اين هي هذه المراه التي تسجل ونعم يا إخواننا هذه ما هي بها في الوساوس بل أمور واضعة حددت فماذا يا إخوان؟ صحيح أنهم عرضوا الدين للإهانة الله سبحانه وتعالى يقول في شأن شهادة النساء نعم فرجل وامرأتان نعم إلى أن قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى مع شهادة المرأتين بشهادة الرجل. رب العزة يقول في كتابه الكريم وليس الذكر كالأنثى وعندها النسب لله البنات قال ربنا عز وجل تلك إذا قسمة ضيزى وسمعتم الآية وهو قوله تعالى نعم لا تذكر لها وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي نعم المرأة ربما تأتي لأهلها بفضيحة فكان العرب وهم يعتبرون مفضلين إذا بشر بالأنثى نعم ظهرت القطرة على وجهه فأنا أنصحك أيها المسلمة إذا رأيت زوجك لا يبالي بك أن تبتعدي عن هذه الانتخابات فإنها تعتبر طاغوتية أو كان زوجك ضعيفا لا يستطيع يدافع عنك ويلزمه شيء كبير بهذا أي نعم ماذا تأبي وتقولي أنا امرأة عفيفة لا أخرج عرضة للفتنة وماذا أتصور؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين ويقول ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وصورتك هذه ستوضع في الملأ وبعد ذلك يراها الكاشف ويراها البعثي ويراها الشيوعي ويراها الرجل نعم الذي هو مذبذب فيفتتن بك وما شاء الله فتنة قد عرف أين بيتها وماذا يا إخواننا وربما يحدث من الأمور المنكرة التي نصون مثل هذا المجلس عنها والناس يعرفون هذه الأمور التي تحدث فواجب علينا ألا نهمل بعد أعداء الإسلام ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته وماذا يا إخواننا فهم لا يرضون عنا حتى نكون مثلهم نعم هل قد خرجت المرأة للانتخابات في زمن أبي بكر أو في زمن عمر أو في زمن عثمان قالوا عبد الرحمن شاور النساء أي نعم أنت حاطب الليل تعرف ما حاطب الليل كما يقول الإمام الشافعي الذي يمد حبله ويجمع الحطب فربما يجمع الشعابين في الظلام بين الحاضر بل أنت أذبح من حاضر إليه لأنك تعلم أن هذا منكر ثم تدافع عن المنكر وهذا الحديث لا يثبت أن عبد الرحمن بن عوف استشار النساء فحتى استشار النساء بقدورهن لا يثبت بل ماذا يا إخواننا النساء الصحابيات لو طل منهن ما يقالب الشهر لأتينا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأتينا إلى الوالي يناشدنه الله ويحاكمه إلى الكتاب والسنة. ما تبقى ماذا المرأة تغتر بوسائل الإعلام. قد قالت الإذاعة وقد قال الشيخ بالتلفزيون. الشيخ لا في خير ما دخل التلفزيون. أي نعم تلفزيون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين. أنا لا عندي الخيرية عنه كليا لكن مجلسه ذلك لا خير فيه. نعم يا إخواننا فماذا أو قد قالت الصحيفة وقد أفتى الشيخ أن لا بأس أن تخرج المرأة منتقبة. نعم تخرج المرأة منتقبة إلى ماذا؟ إلى الطاغوتية. تخرج إذا كان لها حاجة إلى السوق وليس هناك من يقضيها. إذا كانت تحتاج إلى أن تحترق في زراعتها أو في ماذا أعمالها لا بأس أن تخرج. أما أن تذهب نعم تبرر الطاغوتية أنت بهذا الأمر تبررين الطاغوتية. أرجو أنك إذا سمعت هذا الكلام تأخذين البطاقة أو الورقة هذه وبالتنور. أي نعم حتى تنقذ نفسك من النار. فإن كثيرا من الناس أصبحوا لا يبالون بأنفسهم لا يبالون يهمه أن ينجح ولو ضحى بالإسلام والمسلمين. فاتق الله أيها المرأة واعلمي أنك مسؤولة أمام الله عز وجل أمام الله عز وجل وأنه لن ينفعك إذا وضعت في قبرك أبوك ولا زوجك ولا ولدك بل أنت محاسبة أمام الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمر خطير. ليست المسألة هي مسألة فقط تصوير. أنت بصوتك تقررين الطاغوت. كيف هذا؟ الانتخابات قد تكلمنا عليها من قبل أنها تسوية الرجل في المرأة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وليس الذكر كالأنثى تسوية الصالح بالطالح. ورب العزة يقول في كتابه الكريم نعم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون تسوية العالم الفاضل بالمرأة. تلكم المرأة يا إخواننا المسكينة التي ما تدري أين الله تظن أن السماء هو الله. الأولى بنا أن نعلمها دينها أن نقول اذهبي وانتخبي. شغلت الانتخابات المسلمين شغلتهم وأوردت بينهم العداوة والبغضاء. أي نعم يا أخوان يا أهل السنة يجب أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى. نعم لان هذا ربما ما تاتي الانتفاضات اذا وقت على المرشحين الشيء. كما عرفتم شخص بالحديدة باع عمارته ووزعها على الناس من اجل ان ينجح الانتخابات، فلم ينجح فلا نجح في الانتخابات ولا سلمت له عمارته، وهذا قليل من كثير. فربما يجن احدهم على ما انفق بسبب الانتخابات، وبعد ذلك ماذا يرشد؟ نعم، انت اهل السنه بحمد الله في جميع المناطق اليمنيه في راحة، لا ينتخبون وهم لا يطالبون ماذا؟ الكراسي، ولا يطالبون الرئيس أن يتنازل عن كرسيه. ما قال الإخوان المخلصون ماذا؟ الانتخابات هذه ماذا يعني نأخذ الكرسي بطريقة سلمية؟ أشهد لله أنكم تعلمون أنكم كاذبون، وأن علي عبد الله صالح ما هو معطي لكم بطريقة سلمية، ما هو معطي لكم نعم بطريقة سلمية ولا بطريقة كذا وكذا، ما هي إلا تلبيسات على العوام. قولوا نأخذ السيارات بطريقة سلمية، قولوا نأخذ السيارات بطريقة سلمية ونأخذ المرتبات بطريقة سلمية، وماذا؟ ونضغط على أهل السنة، نضغط على أهل السنة لأن غالب القرشي قد أهلته الانتخابات إلى أن يكون وزير الأوقاف. أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ ضرر نجاح الإخوان المفلسين، ضررهم على أهل السنة. كيف؟ هم مستعدون أن يتآخروا مع الشيوعي، وقد سمعتم ما قال أهل الجرائد، ومع البعثي ومع الصوفي ومع الشيعي، ولكن ليسوا مستعدين أن يتآخروا مع أهل السنة. اي نعم، قد قلنا لكم يا ايها المغفلون ان الحكومة تريد ان تسلطكم هي نفسها، انتم الا مات لا تريد ان تسلطكم على اهل السنة من اجل ان يكرهكم اهل السنة ويكرهوا بكم عند المجتمع. نعم، قلنا لكم بهذا في الاشرطة أن دعوة أهل السنة فبحمد الله ما تضرونها، حتى ولو أخذتم عليهم مسجدا أو مسجدين أو ثلاثة. أي نعم، وكذلك يا إخواننا أصحاب جمعية الحاكمة بفتح الفاء، يعني وإيش الحاكمة يا إخوان؟ أي نعم، ما يوضع فيه في فم من الحديدة في فم الحصان أو في فم البغلة إذا أراد أن يقرعها قرعها. أي نعم، فهي جمعية الحكمة قد قرعت علينا عبيلا ومحمدا المهدي ومحمدا البيضاني وعبد الله الحاشدي، نعم، وجمعا قرعتهم أصبحوا مساكين الحكمة في أفواههم، لا يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق. أي نعم، الصوفية والإخوان المجلسون وأصحاب جمعية الحكمة سعة يضيقون على إخواننا، خبتم وخسرتم، تظنون أنكم تستطيعون أن تقضوا على الدعوة؟ أنتم بهذا تقضون على أنفسكم، ويزداد الناس بصيرة بكم، فالحاصل أن هذا الشريط نفسه لا يكفي، لا بد من الرجوع إلى الشريطين المتقدمين. لماذا؟ لأنني أخليته من الأدلة فيما يتعلق بتحريم الانتخابات، وخصصته لماذا؟ للنساء، فيما يختص بالنساء، فلا بد من الرجوع إلى الشريطين الأخيرين معه. ونحن إن شاء الله عاجمون على أن نخرج الثلاثة في كتاب ليعلم الشرقي والغربي والشامي واليمني ضلال عبد الكريم زيدان، ليعلم ليعلم ضلاله. نعم الكتاب يا اخواننا الشريط ينتهي مفعوله في مده 5 أشهر 6 أشهر وهكذا، ولكن الكتاب يبقى عارا عليهم. وهكذا ايضا ماذا يا اخواننا الملبي، وهكذا الملبسون من الاخوان المخلصين كعبد المجيد الزنداني ومحمد الصادق، ومن يا اخواننا نعم اما الصعتر يا اخوان فسفيه، ما قد رددت عليه بشريط ولن ارد عليه بشريط، صحيح جزاكم الله خيرا، لكن ماذا على الرؤوس؟ لا بد من كسر الرؤوس يا رجال. نعم وبيان الرؤوس وما هم عليه، وأن صعتر فساد لا ينبغي أن نهتم به هذا. وأسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم.